أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور ولقيت سعد الأحبار وجلست معه فحدثني عن الثواب وحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت بما حدثته أنقذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت الشمس يوم الجمعة في خلق آدم وفي أخرج وفي ناس وفي تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسبحة يوم القيامة. إلا هي مصيبة وما من دابة إلا وهي مسبحة يوم الجمعة حين تصبح حتى تطلع الشمس سبقا من الساعة. ما من دابة وما من دابة الجواب لما قال دابة دل على أنها كل ما دب على الأرض ما عدا الإنس والجن. في عرف اللغة دابة ما يدب على الأرض يخرج منه الحيوان الناطق يعني من الإنسان فلا يخرج هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من دابة في الأرض إلا وهي مصيحة دل على عموم هذا القول أن جميع الدواب يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهي مصيحة بآذانها بمعنى أنها فرئة يعني لأنها فزعة لأنه صلى الله عليه وسلم شفقا من الساعة أي خوفا من الساعة فدل على أن الساعة ألهمها الله تعرف أن الساعة يوم الجمعة ما بين طلوع الشمس ما بين طلوع الفجر إلى ظهور الشمس لا طلوع الشمس هذا الوقت تبدأ فيه الساعة أو القيامة. ولم ينهي من الله سبحانه وتعالى الثقلين تعرفون القيامة تقوم السمعة تقوم الجمعة لكن كأن عندهم إما أماني تمنعهم من الانتظار أو أنهم يرون أن العلامات لم تأتي بعد فلا يهتمون. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من دابة إلا وهي مصيحة بآذانها شبقا من يوم الجمعة دل على أن الله ألهمها فتعرف ذلك. نعم. حتى قبل عن الشمس شبقا من الساعة كون إذا طلعت الشمس اطمأنت الدواب. إذا طلعت الشمس ولم يحدث شيء لم يحدث نفخة الفزع ولا زلزلة الأرض ولا ما شيء من هذه العلامات اطمأنت الدواب ولا تبقى فزعة حتى طلوع الشمس. نعم. إن الجن وفي ساعة لا يوافقها عزم مسلم وهو يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه. بينا هذه أن فيها ساعة وهذه الساعة لم تبين أن يعرف هكذا عاما ليجتهد الناس بالبحث عنها والتحري عنها. نعم. قال سعد: ذلك في كل سنة يوم. قلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ سعد الأحبار التوراة فقال: خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلقيت بكرة بن أبي بكرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ قال: فقلت: من الطور. فقال: لو أدركت قبل أن أدركتك قال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام أو إلى مسجد هذا أو إلى مسجد هذا أو بيت المقدس شك أيهما. قال: طيب. قال: لما انتهى حديث أبي هريرة رضي الله عنه من كعب الأحبار قال: لقي إما بعد أن وصلت المدينة أو في الطريق لقي بصرة بن أبي بصرة الغفاري صحابي ابن صحابي رضي الله عنه فلما رآهم لسفر أو رآهم جهة الطور قال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور لأنه ذهب يصلي فيه. قال: لو أدركتك ما خرجت. لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت يا أبو هريرة. لو لقيت قبل خروجك لأخبرتك بشيء يمنعك من الخروج. فتلا عليه هذا الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. أبو هريرة لم يعترض على هذا، سكت. إما أنه علم الحديث ولكن نسي الحكم، أو لم يتذكر الحديث على الإطلاق، أو أنه لم يسمع بهذا الحديث. وإن كان رضي الله عنه من المخبرين قد يكون خفي عليه هذا، فلما أخبره أبو بكر لو كان هناك أمر يخالف هذا لاعترض عليه أبو هريرة كما اعترض على كعب الأحبار. كعب الأحبار قال هي في كل سنة، الساعة التي لا يوافق عبد مسلم قال في كل سنة مرة، قال لا بل في كل جمعة. ولم يقره أبو هريرة رضي الله عنه على خطئه، فلما أخبره أبو بكر دل على أن ذلك صواب. هذا الحديث يصعب على بعض الناس وجه الاستدلال منه. أبو بكر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي. المطي مفردها مطية، جمعها مطايا ومطي، مطلها من المطى وهو ظهر الناقة وظهر البقر وظهر المركوب من الدواب. لا تعمل أي أنها لا يعمل عليها، بمعنى أنها لا يركب عليها لسد الرحال، كما جاء في حديث آخر لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. أبو بكر استدل به على أنك على أن فعل أبي هريرة غير مشروع، إنه ذهب يصلي في الطور، قال لو أدركتك لما خرجت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد. السفر إلى المسجد الحرام إما لحج أو عمرة أو صلاة دين، والمسجد السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم لصلاة دين، لأنه جعل الصلاة فيما سواه، الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم تعدل بألف صلاة عما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة هي مائة سواه، والمسجد الحرام بمائة ألف، مائة ألف وألف صلاة وخمسمائة ألف، عرفنا هذه؟ لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، أي السفر إليها بحكم العمرة أو الحج أو الصلاة فقط، وما عداها من الأماكن هذا في حصر. لا تنفق هذا المال إلا على فلان وفلان، ولو خالفت وأنفقت المال على غير هذا الوجه أو على غير هؤلاء الأشخاص فأنت خالفت المطية وارتكبت المنهي عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمل المطية ولا تسد الرحال، أي لا تسافر إلا إلى هذه المساجد لأجل قصد الصلاة، لأجل قصد الصلاة. لو خرج الإنسان لزيارة ميت أو ولي، أو ذهب يتبرك بالبقعة كما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه، هل يستدل بهذا الحديث؟ كيفية وجه الاستدلال تفطنوا إليه. لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، الأصل في المستثنى أن يكون من نوع المستثنى منه، جاء القوم إلا زيدا زيدا من القوم، واضح؟ وأحيانا قد يكون المستثنى ما هو من المستثنى منه ولكن من الأزمنة التي يقع فيها المستثنى منه. يقول لا تقتل القوم، لا تقتل القوم إلا قياما، قياما نهم القوم، أو إلا على وجوههم، أو إلا مكتفين، أو لا تأثرهم إلا كذا، في حالة من الحالات. هذا ليس القيام والقعود مكتف الأيدي أو مسود وجوههم، أو لا تكرم القوم إلا ركوب إلا ركبانا، فالركوب والقعود والجلوس هذه تسمى أحوال. فالمستثنى مأخوذ من الأحوال التي يقع فيها المستثنى منه، والمستثنى إما أن يكون من الأحوال أو من الأزمنة أو من الأمثلة. فقل اقتل المشركين إلا في المسجد الحرام، المسجد الحرام ليس من جنس المشركين، فأين المستثنى منه؟ قال المستثنى منه من عموم الأمثلة، من عموم الأمثلة، لأن الحدث الذي يقع شيء لا بد أن يقع مصحوبا بفاعل، الحدث ما يقع بدون فاعل، واضح؟ ولا بد أن يكون مقرونا بزمان ومكان، واضح؟ ولا بد أن هذا الحدث يصاحبه حال، الذي قام بهذا الفعل وهو الحدث لا بد أن يكون ضاحك باكي قائم نائم مريض صحيح جوعان شبعان، فلا بد أن يكون في حالة من الأحوال. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، المستثنى منه لا تعمل المطي بطاعة من الطاعات لعبادة من العبادات، لا تشد الرحال إلى مكان لأجل عبادة لأجل طاعة إلا إلى ثلاث مساجد، عرفنا هذا؟ ولهذا استدل به من استدل على أن من سافر إلى ضريح أو مشهد أو مقام أو زيارة إبراهيم الخليل عليه السلام أو زيارة القبر الفلاني أو القبر الفلاني، استدل بهذا الحديث على المنع، لا يجوز، لا يسافر إلى مكان لطاعة من الطاعات. طب لو قال إنسان السفر لطلب العلم، وجدنا أن العلم في الأزهر أو في المكان الفلاني فسافرنا ليه، هل يدخله النهي؟ يقول لا يدخله النهي. كيف لا يدخله النهي مع أن العموم لا بد أن يكون عاما، لأنه لو انحرم العموم دل على أن هذا العموم غير صحيح، العموم إذا أفسده بقضية فسد لا صح الاستدلال به، يسمى نقضا، أنك نقضت هذا العموم. فيقال له نعم، السفر إلى هذه الأماكن التي فيها طلب العلم أو سافر إلى مكان فيه الرباط، الرباط ما معنى الرباط؟ أن يقوم يعني أن يقوم في فقر من فقور المسلمين. يعني الآن أعطيكم مثال، لو عرفنا أن حدود المملكة فيها جهة من الجهات يتسلل منها مجرمون لتهريب المخدرات، فذهب أحد المتطوعين في سبيل الله قال أقف صدا لهؤلاء، هذا يسمى رباط، واضح؟ لأنه نوع من جهات، لو علم أن فتنة يتسلل منها أناس في هذا المكان فذهب لأجل منع تلك الفتنة فهذا نوع من الرباط. هذا التمثيل ليس من باب التقريب وصحيح، لأن الإمام إذا قاتل المرجفين وقاتل المقتلين وقاتل المفسدين فيه نعمة للأمة وفيه استقرار للناس، هذا نوع من جهاد، فمن فعل ذلك فلا يستدل له بهذا الحديث. كيف لا يستدل له بهذا الحديث؟ لأن السفر للرباط لا يخص بقعة دون بقعة، الرباط قد يكون اليوم من هذه الجهة وغدا يكون من هذه الجهة وغدا يكون من هذه الجهة، فدل على أنه ليس مربوطا بمكان، فإنما هو حيث يوجد العلم وحيث يوجد الأجر والطاعة، لكن المسجد مهيأ مكان قائم والضريح مكان قائم، فالسفر إليه سفر للبقعة، عرفنا هذا؟ فلا تعمل المطي إلى بقعة من البقاع لأجل الطاعة إلا إلى ثلاث مساجد. فمن سافر إلى مصر لطلب العلم ليس سافر إلى مصر، إنما لأن العلم موجود، ولو انتقل العلم إلى غيرها لسافرنا إليه. لو سافر الإنسان إلى رباط في مكان فليس السفر لأجل ذاك المكان، لا، إنما ذاك المكان كان ثغرا، فلو اختلفت الأيام أصبح الثغر في جهة الشرق فسافرنا إلى جهة الشرق، عرفنا هذا الاستدلال. إن كثير من الناس يغلط فيغالط في هذا الحديث ويستدل به على زيارات غير مشروعة، يقال له لا. وبعض الناس قد يشكل عليه فيظن أن السفر إنما المنهي عنه إلى المساجد خاصة، ليس كذلك، لأن الصحابة فمن بعدهم استدل به على عموم السفر لأجل الطاعة، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، هو نفي لكن المراد به نهي، أي لا تسد الرحم، الصورة صورة نهي والمراد به النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر إلى بقعة أو مكان من الأمكنة لأجل الطاعة إلا إلى ثلاث هذه المساجد. فمن سافر من أقصى الدنيا إلى مكة لأجل الحج أو العمرة أو الصلاة هذا مشروع، فمن سافر إلى المدينة كذلك مشروع، ومن سافر إلى إيليا في بيت المقدس ذلك مشروع لأجل الصلاة فيه. واضح؟ أما أن يقول سافر إلى بيت المقدس أجل أن يرى مربط الملائكة أو مربط كذا أو كذا هذا غير مشروع. إن ذهب إلى الصلاة فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. عرفنا هذا؟ ومن نذر أن يصلي وهو في مكة أن يصلي أسبوعا في المدينة فيقال له صلي في مكة لأنك أوفيت بالنذر وزائدا عليه. لكن من كان في بيت المقدس ونوى ونذر لله أن يصلي في المدينة لا بد أن يوفي بنذره، أن الصلاة فيها 1000 صلاة وهناك 500 صلاة وهنا الصلاة 100,000 صلاة. فإذا ذهب إلى 100 صلاة إلى 1000 صلاة فأعطى أقل من النذر، فهذا يقول لا تسافر. في مكة صلي في مكة فأنت أوفيت بالنذر وزائد. عرفنا هذا؟ هذا فتوى الصحابة رضي الله عنه. اقرأ. قال فقال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسه من سعد الأحمر وما حدثته من يوم الجمعة. حفظ أبو هريرة رضي الله عنه حفظ عجيب. بعد ما انتهى كعب الأحمر قلنا يهود أهل اليمن والحميري رضي الله عنه، وكان عمر يعني يوقره ويحبه وأسلم وجاهد مع الصحابة رضي الله عنه، ليس بصحابي وتابع لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرضي ويجاهد، وكان له علم عجيب بأخبار اليهود وتوراته، وكثير من الأخبار تنسب إليه، قد يكون النسبة إليه كذب، وقد يكون أحيانا أن كعبا يحدث بكل ما في ما في ما في التوراه ويكون فيها شيء مخالف غير صحيح. كثير من التفاسير ينسب الأمر إلى كعب، ولعل كثير من الناس دسوا إليه بعض الأقوال، وقد يكون أقوال قاله رضي الله عنه. الشاهد أنه لقي عبد الله بن سلام أحد كبار أخبار اليهود الذين أسلموا، أسلم رضي الله عنه إبان مكة هجرة، أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأقبلت إليه أتطلع فنظرت في وجهه فعرفت أنه وجه غير كذاب، رجل صادق فيما يقول. قال فتلمست إليه فسمعته يقول صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس قيام، فصلوا بالليل والناس نيام صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عبد الله بن سلام فذهبت وأسلمت على يديه وأخبرته بموقعي من اليهود، وقلت يا رسول الله إنهم قوم زهد، يعني إذا جاءهم الحق واضح كذبوه وافتروا على الناس كذب، واسألهم عني قبل أن يعرفوا إسلامي. فنادى باليهود قال ما في، قال ما موقع عبد الله بن سلام فيكم، ما منزلته فيكم؟ قال عظيمنا وابن عظيمنا وحبرنا وابن حبرنا. قال فما قولكم لو أسلم؟ قال معاذ الله هذا لا يسلم. قال فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله، كان مكذب وتشهد أمامهم فرموه بالكذب والنقيصة. قال يا رسول هذا الذي خشيته منه، واتهموه فلم يأتاه رضي الله عنه. الشاهد أن أبا هريرة لقي عبد الله بن سلام فأخبره بمجلسه من كعب الأحبار. اسمع ما يقول. نعم. وما حدثته في يوم الجمعة وقلت له قال فأت ذلك في كل سنة يوم. فقال عبد الله كذب كعب. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. قلنا كلمة كذب بمعنى أخطأ، اللغة بمعنى أخطأ، من كذب أن تخبر بخلاف الواقع، أن تخبر بخلاف الواقع. فهذا ما أخبر بخلاف، أخبر بما في التوراة، قال بما في التوراة وظن أنه صحيح، فقول كذب هذا بمعنى أخطأ. نعم. كذب سعد فقلت نعم. ثم قرأ سعد التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق سعد. صدق سعد يعني بمعنى أصاب، هناك بمعنى أخطأ وهنا بمعنى أصاب. نعم. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة وقلت له أخبرني بها ولا تقرعني ولا تظن علي بها. ولا تظن أو تظن ولا تظن علي بها. فقال أبو هريرة رضي الله عنه قلت أخبرني بها رضي الله عنه من حرصه قلت أخبرني بها ولا تظن علي لا تدخل علي بها. ظن بالشيء استفر به ومنع قال لا تظن علي بها يعني لا تمنعني منها ولا تدخل علي بها أخبرني بها. نعم. له أخبرني بها ولا تظن علي. قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة هي آخر ساعة ساعة في يوم الجمعة. فقال أبو هريرة وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادبها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها. أبو هريرة رضي الله عنه لما أخبره عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة من يوم الجمعة تعارض عنه أمران. قول أبو هريرة هذا القول آخر ساعة تعارض معه مع ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذا صلى الإنسان الفرض لا يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس والصلاة منهي عنها. طيب كيف تقول أنها آخر ساعة وهذا يعارض هذا باب المعارضة؟ إذا قولك يعني كأنه أراد أن يقول قولك لا بد أن تستدل عليه لا بد أن تستدل عليه وإلا هو معارض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إليه. إما أن تدل على أنه قولك له دليل أو أننا لا نقبله لأنها معارض لقول نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. اسمعوا جواب عبد الله بن سلام. قال عبد الله ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جلس مجلسا ينتظر الصلاة وهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة قلت بلى. قال هو ذلك. قال عبد الله بن سلام يعني اعتراضك صحيح لكن ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قال نعم. قال هو ذاك. معنى هو ذاك يعني ما اعترضت علي به وجه حل هذا الإشكال هو هذا الحديث من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة ومن جلس بعد الجمعة ذهب إلى المسجد وظل ينتظر هو في صلاة. لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم وهذا قال في إشكال الإشكال أنه صلى الله عليه وسلم قال فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي وسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال هو قائم يصلي وأنت تقوم أنها آخر ساعة من يوم الجمعة وتعارض هذا الحديث مع قول عبد الله بن سلام. قال لا ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم من جلس ينتظر الصلاة في مجلس فهو في صلاة؟ هو مصلي هذا الذي جلس بعد العصر الجمعة ينتظر المغرب هو في صلاة فكأنما هو يصلي. فلو دعا الله في تلك الساعة لاستجاب الله له. لو دعت الله في تلك الساعة التي هي ساعة الإجابة فدعا الله. واختلف أهل العلم في اختلافات كثيرة هل هي تنتقل أو أنها ثابتة. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وطعن فيها بعض الأئمة أنها ما بين يصعد الإمام إلى أن ينزل واختلفوا فيها اختلاف كثير. وروى عبد الرزاق المصنف يقول أن عامر بن فلان رضي الله عنه كانوا في صلاة العصر قال فمر كلب وأراد قطع الصفوف قبل أن يبدأ في الصف خر ميتا. فبعدما انتهى صلى الله عليه وسلم سأل قال أيكم دعا على هذا الكلب؟ قال فلان أنا يا رسول الله. قال لقد صادفت ساعة إجابة يعني يوم الجمعة العصر يوم الجمعة فصادف تلك الساعة ساعة إجابة الكلب خر يعني صح الحديث فكأنها بعد العصر كأنها في صلاة العصر والساعات تختلف في هذه وصح ما روى فيها هو حديث مسلم وقد طعن فيه بعض الأئمة عرفنا هذا اقرأ ما بعده عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة لا يولد عبد طيب يوم الجمعة في نقص يوم الجمعة اثنة عشرة ساعة أو اثنة عشرة ساعة اثنة عشرة ساعة اثنة عشرة ساعة فيها ساعة لا يوجد عبد يوم الجمعة اثنة عشرة ساعة فيها ساعة لا يوجد عبد مسلم اقرأ يوم الجمعة اثنة عشرة ساعة لا يوجد عبد لا يوجد عبد فيها ساعة اثنة عشرة ساعة فيها ساعة فيها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إذا أتاه إياه إذا أتاه الله إياه فلتلبسوها آخر ساعة بعد العصر فلتلبسوها آخر ساعة بعد العصر هذه إحدى الواحدة الاستدلالات التي استدل بها مما يوافق قول عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة بعد العصر نعم وروي بإسناد ضعيف عن فاطمة لا هذا بعد العصر نقطة وهذا إسناد ضعيف وهذا إسناد ضعيف إسناده ضعيف وهذا إسناده ضعيف حيث إسناده فيه ضعف ولذا لا يجزم بأنه صلى الله عليه وسلم قاله وروي عن فاطمة كلمة إسناد ضعيف تكتبوها لا معنى لها وروي عن فاطمة نعم وروي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هي إذا تدلى عين الشمس للغروب لعلها فقالت هي لعلها فقالت لعلها فقالت كده فقالت عندكم النسخ فقالت هي ها فقال هي اقرأ الحديث اقرأ ما بعده عن فاطمة قال عن فاطمة بنت رسول الله هي يعني الساعة فمن قال هذا القول إما أن تكون فاطمة أو غيرها نعم اقرأ ما بعده عن مرجان عن فاطمة الله عليه وسلم الأبيها قال عن فاطمة الحديث عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها صلى الله عليه وسلم قال الكلام مستقيم عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا أو عن أبيها صلى الله عليه وسلم قال هي كذا نعم اقرأ إن من جمعة الساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه قلت يا أبا أية ساعة لي قال إذا تدلى نصف الشمس للغروب فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة تأمر غلاما لها يقال له زيد يصعد الظلال فتقول إذا تدلى نصف الشمس للغروب أعلمني فكان يصعد فإذا تدلى نصف الشمس بالغروب أعلمها فتقول فتدخل المسجد حتى تغرب الشمس وتصلي قد تشكل على الناس كيف يصعد التلال والشمس نصفها قد غاب إما أن يكون التلال قريبة لأن بيته لاصق بالمسجد بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم بالمسجد والتلال قريبة لكن التلال التي حول المسجد وإن كانت البيوت ما في إلا دور واحد ما في من طين يا من لبن قد تشاهد فلعل إذا تدلى نصفها للحروب أي من جهة الجبال المدينة محاطة بالجبال فعلا من جهة الجبال ولذا لو ذهب إلى سل ثم عاد ما تغرب الشمس إلا بعد فترة. الحديث إن صح فلعل يعني ثبت عنها رضي الله عنه وعنه صلى الله عليه وسلم قد يكون إحدى الشواهد، لكن هذا لم يخرجه مسلم ولا غيره. مسلم قال الإخراج ذلك. نعم اقرأ ما بعد. قال ابن رضي الله عنه: